الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنرحب بكم معاشر الإخوان والأخوات بعد هذا الانقطاع الذي ما كنت أود أن يقع، ولكن لم أتمكن في الفترة الماضية أن أستمر على هذا الدرس، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. كما وعدتكم أيها الأحبة منذ البداية أن أخصص وقتا للحديث عن كتب الأسماء الحسنى، وهذه الكتب أيها الأحبة كثيرة جدا، والحديث عنها لا يكفي فيه مجلس واحد، وإنما يحتاج إلى مجالس. ثم رأيت أن أخصص الحديث وأن أقصره على جملة من كتب المعاصرين التي يكثر السؤال عنها. فسأعرف بإذن الله عز وجل في هذا المجلس بما يقرب من 15 كتابا. ونحن أيها الأحبة حينما نتحدث عن الكتب ونفاضل بينها، وربما نذكر ما لها وما عليها، لا يعني ذلك بحال من الأحوال أن يتوجه هذا الحديث إلى مؤلفها. فالمؤلف قد يكون كتابه مفضولا، ولكنه قد يكون أعلم من مؤلف قد يكون كتابه فاضلا، لأن الإنسان قد يؤلف ولا يتقن التأليف في فن من الفنون، فيلج في ذلك مع علمه وفضله، وقد يؤلف بطريقة يقصد بها العامة مثلا، فمن ثم فإنه قد لا يحرص على مادة علمية عميقة، وقد يؤلف الكتاب على وجه من الإسراع فيتخفف من بعض القيود والأمور التي ينبغي أن تراعى في التأليف مثلا، ولكل وجهة. فنحن نتحدث عن الكتب التي بين أيدينا فحسب، وحينما نفاضل بينها فليس ذلك يعني أن هذه المفاضلة واقعة بين مؤلفيها، لا لا نقصد هذا. ثم إن هذا الحديث سيكون على وجه الإيجاز والاختصار بما يحصل به المقصود، وإلا فأنتم تعلمون أن الدراسة النقدية لكتاب من الكتب تحتاج إلى وقت مطول، كتاب الواحد، فكيف بهذا القدر من المؤلفات في مجلس بين المغرب والعشاء؟ فهو تعريف موجز يجلي لك شيئا من المعرفة والرؤية فيما يتصل بهذه الكتب والمؤلفات. فأبدأ أولا بثلاثة كتب جمعت كلام الإمام ابن القيم رحمه الله. فمعلوم أن الحافظ ابن القيم هو من أحسن من تكلم على الأسماء الحسنى بكلام عذب سلس جمع فيه بين العلم وما يتصل بالإيمان مع حسن طريقة في العرض والشرح والكتابة. بين يدي ثلاثة كتب جمعت كلام ابن القيم رحمه الله، وهو موجودة ومطبوعة ومنشورة. الكتاب الأول وهو هذا منهج الإمام ابن القيم الجوزية في شرح أسماء الله الحسنى، تأليف مشرف ابن علي ابن عبد الله الغامدي. هذا الكتاب يقع في مجلد واحد في 519 صفحة. طبعته دار ابن الجوزي سنة 1426، وأصل الكتاب رسالة ماجستير في جامعة أم القرى. هذا الكتاب جعله مؤلفه على قسمين. القسم الأول ذكر فيه قواعد الأسماء الحسنى عند ابن القيم، وابن القيم قد اشتهر بهذا، تبع قواعد في هذا الباب جيدة لا تكاد توجد في كتاب مجتمع عند غير ابن القيم رحمه الله. وذكر تحت هذا القسم 10 فصول، فهو يورد فيه كلام ابن القيم بهذه القواعد ويقارنه بغيره، بكلام غيره من المتكلمين وغيرهم، الأشعرية وغيرهم، والقسم الثاني هو عبارة عن تطبيقات على هذه القواعد التي ذكرها في القسم الأول. يطبق ذلك على الأسماء الحسنى، فيذكر المعنى اللغوي للاسم والمعنى الشرعي والآثار الإيمانية المترتبة على الإيمان بهذا الاسم، وأحيانا قد يناقش بعض المخالفين ويرد عليهم. هذا الكتاب لا يقتصر فيه مؤلفه على كلام ابن القيم فقط، نعم هو في جمع كلام ابن القيم، ولكنه يذكر ضمن ذلك كلاما لبعض أهل العلم في معنى الاسم وما يتصل بذلك كابن جرير وابن كثير شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ عبد الرحمن بن سعدي وأمثال هؤلاء كابن رجب يورد كلامهم الذي يتعلق بهذا المعنى. فيلتئم من ذلك وحدة موضوعية فتجد الكلام متسقا منتظما ليس فيه نقص في بعض الجوانب. وصار الكتاب مصطبغا بصبغة التأليف على نسق واحد. يعبر المؤلف من عنده ويربط الكلام بحيث انك لا تجد فيه خللا او تفاوتا او اضطرابا. والكلام مترابط، يذكر المؤلف فيه كلاما له ويذكر ضمن ذلك كلام الحافظ ابن القيم رحمه الله ويورد عبارات لهؤلاء الأئمة في هذا المعنى. أورد فيه ما يقرب من 70 اسما من أسماء الله الحسنى. وحينما يورد هذه الأقوال والنقولات عن ابن القيم يوثقها وينقلها من مصادرها، إلا ما ندر فإنه قد ينقل بواسطة، يعني قد ينقل بعض النقولات من كتاب آخر مثل تيسير العزيز الحميد كلام ابن القيم. لو أغلقتم الجوالات، فهذا هو الكتاب الأول أيها الأحبة الذي جمع فيه كلام ابن القيم. الكتاب الثاني هو هذا، وهو كتاب الدكتور عمر الأشقر بعنوان ولله الأسماء الحسنى، وعنوانه الآخر شرح ابن القيم لأسماء الله الحسنى، يقع في 264 صفحة، تبعته دار النفائس في الأردن عام 1428 للهجرة. الدكتور عمر الأشقر رحمه الله معروف لدى الجميع، فهو حسن التأليف، جيد الترتيب، سهل العبارة، له مؤلفات كثيرة قد وفق فيها وهي نافعة وننصح بقراءتها، سواء كان ذلك في العقيدة سهلها وقربها في السلسلة المعروفة تبدأ من العقيدة في الله إلى اليوم الآخر، وكتب عن عالم السحر والشعوذة أيضا، وله مؤلفات في موضوعات متنوعة. هذا الكتاب ذكر فيه في البداية بعض المقدمات المتعلقة بالأسماء الحسنى من تمجيد الله عز وجل والثناء عليه وأقسام ما يطلق على الله من أسماء وأوصاف وأفعال، وما يخبر به عن الله، وبين أن معرفة الأسماء الحسنى هي الطريق إلى معرفة الله عز وجل. الشيخ عمر الأشقر حفظه الله من حسن طريقته في مؤلفاته أنه يجعل العناوين التي يذكر بعدها الموضوعات القصيرة، فلا يمل القارئ من قراءة كتبه، لا يسأم. وفي هذا الكتاب سمع ذلك، تضع عناوين ثم يتحدث حديثا يتصل بهذا العنوان، يبدأ بكلام له ليكون موطئا ومدخلا للحديث عما يريد، موطئا لكلام ابن القيم الذي يريد أن يريده، ثم بعد ذلك ينقل كلام ابن القيم. وقد ذكر في هذا الكتاب 99 اسما من أسماء الله تبارك وتعالى، ثم عقب الكتاب بذكر مسائل وقواعد في هذا الباب، باب الأسماء الحسنى. والكتاب جيد ومفيد. الكتاب الثالث هو هذا، أسماء الله الحسنى. قالوا تأليف شمس الدين ابن القيم، وليس ذلك من تأليفه، هكذا وضع تأليف، هذا غير صحيح ولا دقيق، وفيه إيهام. ابن القيم لم يؤلف هذا الكتاب، وقد جمعه اثنان، يوسف الديوي وأيمن الشواء، يقع في مجلد كما ترون ليس بالكبير، في 312 صفحة، طبعته دار ابن كثير في بيروت، طبعا الأولى سنة 1418، وهو أول ما صدر حسب ما أعلم في جمع كلام ابن القيم رحمه الله في هذا الباب، وفيه جهد يشكر في جمع ما تفرق من كلام ابن القيم، لكن طريقة التأليف هي فقط مقتصرة على كلام ابن القيم، تورد الجمل والعبارات أو المقاطع التي تتعلق بالموضوع هكذا، يعني تجتزأ ثم توضع، ثم يقال وقال رحمه الله وقال رحمه الله، ثم مقطع آخر، يعني هي الطريقة المعروفة عند الباحثين بطريقة القص واللزق، يعني ليس فيه صنعة في التأليف، يؤتب كلام مقيم ثم يوضع، ثم يؤتب كلام له في الموضوع وقال رحمه الله ويوضع وقال رحمه الله ويوضع إلى آخره بهذه الطريقة، وليس فيه كما سبق من كلام المؤلف مثلا لجمع لينتظم الكلام مثلا بطريقة معينة، أو فيه كلام لعلماء آخرين مثلا كما فعل من قبله. ذكروا في أوله مقدمات في هذا الباب من كلام ابن القيم رحمه الله في نحو 64 صفحة، مقدمات في باب الأسماء الحسنى، ثم أوردوا ما يقرب من 43 اسما من أسماء الله تبارك وتعالى، وعقبوا ذلك في آخر الكتاب ببعض المسائل في الباب، باب الأسماء الحسنى، بنحو 50 صفحة. ومن ثم فإن ذلك يكون طولا وقصرا بحسب ما ذكره الحافظ ابن القيم رحمه الله، فقد تجد أحيانا الحديث على الاسم بقدر نصف صفحة، انظر مثلا لفظ الجلالة الله، صفحة واحدة، وقد يزيد ذلك في بعض الأسماء ويوجد فيه بعض النقولات التي قد لا تجدها في كتاب الكتاب الأول، كتاب منهج الإمام ابن القيم في شرح أسماء الله الحسنى. في هذه الكتب التي سأذكرها سأرشح بعضها للقراءة وأفاضل بينها، فلو سألتم قلتم ما هي الأفضل، أقول لكم هذا هو الأفضل، كتاب منهج الإمام ابن القيم، هذا هو الأفضل الأجود في مادته وتأليفه. إذا كنتم تسمعون أحيانا عن بعض المؤلفات أنها بطريقة القص واللزق، وقد تتساءلون إذا ما هو المطلوب حينما نجمع كلام عالم من العلماء في قضية ما، أقول إذا أردت أن تعرف الطريقة البديعة في التأليف حينما تجمع كلام أحد العلماء انظر إلى هذا، وإذا أردت أن تقارن وتدرك الفرق قارن بينه وبين الكتاب الآخر اللي هو أسماء الله الحسنى، تدرك الفرق بين الطريقتين في التأليف. فمن أراد أن يجمع كلام عالم في باب من الأبواب يجمع ذلك في كتاب مثلا أو في بحث، ما هي الطريقة؟ نقول هذه هي الطريقة الجيدة التي تظهر فيها قدرة المؤلف على التأليف والكتابة والتحرير، أما هذه الطريقة فلا تظهر فيها قدرة المؤلف إطلاقا. الآن حينما يجمع كلام ابن القيم في التفسير مثلا، جمع كلام ابن القيم صدر إلى الآن فيما أعلم ثلاثة كتب، والرابع في صدر ثلاثة كتب نعم، لكن كل هذه الكتب على هذه الطريقة، طريقة هذا الكتاب التي يسمونها بالقص واللزق، تجد الكلام وقال رحمه الله وقال رحمه الله، لكن لو ألف في تفسير ابن القيم رحمه الله بهذه الطريقة لكان له شأن آخر. وأخشى أن أسترسل بالحديث عن عيوب الطريقة الأولى وما يفوت بسببها، ويكون ذلك على حساب الحديث عن بقية أو عن بعض الكتب، لكن على كل حال أحيانا يسمع طلاب العلم عن كلام عن بعض طرق التأليف وقد لا يدركون ما ينطوي عليه هذا الكلام، ما هو المراد، ما هي الطريقة الصحيحة، ما هو المطلوب. لأقول هذا مثال، من أراد أن ينظر مثلا في الطريقة الصحيحة والمنهج البديع حينما يقال منهج فلان في كذا بالتعامل مع كذا موقفه من كذا، قد يكون القضية قص ولزق، وقد تكون بطريقة أخرى بديعة. من أراد أن ينظر مثالا رفيعا في التأليف في هذا الجانب فليقرأ كتاب موقف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من الأشاعرة، الشيخ الدكتور عبد الرحمن المحمود حفظه الله، تأليف على مستوى نموذج جراقي في الكتابة في منهج فلان من قضية في القضية الفلانية أو موقف فلان في القضية الفلانية، هذه نماذج يمكن أن يحتذيها طالب العلم حينما يؤلف، حينما يكتب في رسالة ماجستير أو دكتوراه. طيب، إذن الكتاب الأفضل هو هذا الكتاب منهج الإمام ابن القيم شرح أسماء الله الحسنى، ويليه كتاب الدكتور عمر الأشقر، و ثم بعد ذلك يأتي هذا الكتاب أسماء الله الحسنى هذه ثلاثة لابن القيم مرتبة بهذا الترتيب. يعني كتب كثيرة أحيانا الإنسان يريد أن يقتصر على الأفضل وما يمكن أن يستغنى به عن غيره. هذا ما يتصل بجمع كلام ابن القيم. فتم الحديث عن ثلاثة كتب. ننتقل إلى الحديث عن بقية كتب الأسماء الحسنى. في الكتاب الرابع هو كتاب المنهاج الأسماء شرح أسماء الله الحسنى. المنهاج الأسماء شرح أسماء الله الحسنى يقع في مجلدين للدكتور زين محمد شحاتة، وقدم له الدكتور عبد الرحمن ابن صالح المحمود. هذا المجلد الأول. الكتاب في مجلدين. هذا الكتاب صدر قبل سنوات، يقع في 822 صفحة، وقد اشتريته في مدة ليست بالبعيدة من صدوره، وكانت الطبعة التي اشتريتها هي العاشرة عام 1422. الكتاب طبع كثيرا في مدة وجيزة، ومنهج المؤلف في هذا الكتاب ذكر فيه، تحدث فيه عن 103 من الأسماء الحسنى. بدأ الكتاب بمقدمات في حدود 60 صفحة، مقدمات عن الأسماء الحسنى. وحينما يتحدث عن الاسم من الأسماء الحسنى لا يذكر عناوين، مثلا المعنى اللغوي، المعنى في حق الله عز وجل مثلا، أو المعنى الشرعي، ثم بعد ذلك يتحدث مثلا عن الآثار أو العناوين، كما نذكر لكم مثلا عناوين الفروقات الكذا. لا، هو يدخل في الموضوع ويبدأ يتحدث عن المعنى اللغوي، ثم يعقب ذلك الحديث عن المعنى في حق الله عز وجل من غير عناوين. ينتقل من قضية إلى قضية من غير أن يفرد ذلك تحت عنوان خاص، ثم بعد ذلك يبدأ يتحدث عن الآثار. قد يغفل الكلام على بعض الجزئيات، يعني مثلا يتحدث عن هل هذا الاسم مختص بالله عز وجل أو لا، ما لهذا الاسم من خصائص، وأحيانا لا يتطرق لبعض هذه القضايا، لكنه لا يدع الحديث عن آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم. فحينما يتحدث يسرب في هذه القضية. حينما تكلم مثلا على تفسير اسم الله تبارك وتعالى لفظ الجلالة الله، تحدث عن دلائل وجود الله، وهذا قد لا يكون له حاجة، فإن هذا مدرك للفطر، ولا يخفى أيضا على العقول. ويرد مقولات في ذلك عن الأئمة وغيرهم من علماء الغرب، ويرد أيضا أشياء من الشعر، كل هذه الأشياء يذكرها. الكتاب أو المؤلف استفاد بصورة واضحة من المادة العلمية، بل حتى العنوان متقارب، المادة العلمية التي في الكتاب الآخر الذي سأتحدث عنه الآن، وهو النهج الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى لمحمد الحمود، سأتحدث عنه بعد قليل إن شاء الله. استفاد من المادة العلمية، ولكنه توسع في الكلام على الآثار. لكن الكلام على الآثار أيها الأحبة، هذا انتبهوا لها، إذا قدمت درسا في الأسماء الحسنى أو كتبت في ذلك، ينبغي أن تتفطن إلى أن الآثار على نوعين. الآثار على نوعين، هناك آثار لهذا الاسم في الخلق والشرع مثلا، وهناك آثار لهذا الاسم في نفس المؤمن. حينما نؤمن بهذا الاسم ماذا يؤثر فينا؟ كثير من المؤلفين يوردون ذلك من غير تمييز، والمفروض أن يميز. يعني مثلا حينما نتحدث عن اسم الله الحكيم، حينما نتحدث عن ما يؤثره هذا الاسم في الشرع، نتحدث عن حكمة الله عز وجل في التشريع، في قضايا طهارة، في قضايا العلاقات الأسرية، في قضايا المواريث، قضايا حكمة الله في هذا الشرع. ونتحدث عن أثر هذا الاسم في الخلق والكون، حكمته ظاهرة في هذا الخلق الذي نشاهده، فنبدأ نتحدث عن تفاوت الفصول وماذا ينتج عن وجود الرياح وماذا ينتج عن المطر كونه في هذا، في هذه القطرات، وهكذا أيضا ما يتصل بما يصيب الإنسان من أوصاب وعلل وأمراض، هذا في باب القدر، في الأمر الكوني. فهذا أثر هذا الاسم في هذه الأمور. هناك نوع آخر من الآثار، وهو ما يؤثره في نفس المؤمن. إذا آمنت أن الله حكيم، ماذا يؤثر ذلك فينا؟ نطمئن لتشريعاته، ونقبل أحكام الله من غير اعتراض، نطمئن إلى قضائه وقدره، فلا نعترض ولا نجزع، ولا يكون العبد اختيار مع الله، وهكذا. فهذا نوع من الآثار، وهذا نوع. كثير من يكتبون يخلطون، يقولون آثار الإيمان بهذا الاسم، وتجد أن بعضها هي ما يؤثره هذا الاسم في الخلق أو الشرع، وليس في نفس المؤمن. فأنا واضح الفرق الآن بين الأمرين، فتنبهوا لهذا، لا بد أن تمييز هذا من هذا. على كل حال، المؤلف يطيل في الكلام على هذه الآثار، وتجد فيه ما لا تجده في غيره من النماذج والأمور العصرية التي يقررها الأطباء أو علماء البحار أو علماء النبات أو علماء الفلك أو غير ذلك. تجد فيه نماذج وأمثلة في عالم الحيوان، في عالم الإنسان وخلق الإنسان، وما يحويه بدنه من أمور دقيقة، الدورة الدموية والخلايا والعين والأذن وإلى آخره. تجد فيه أشياء لا تكاد توجد بهذه الصورة مجتمعة في كتاب آخر من كتب الأسماء الحسنى. وبهذا الاعتبار، وكل كتاب قد جمع بين مزيتين: المادة العلمية في مادة علمية جيدة، فقد استفاد كثيرا كما قلت من هذا الكتاب الآخر، النهج الأسماء. هذا اسمه المنهاج الأسماء، وهذا النهج الأسماء. استفاد من المادة العلمية، لكنه أفان في الكلام على الآثار، واضح؟ فهذه مزية في الكتاب. فمن أراد أن يعنى بهذه الأشياء فعليه بهذا الكتاب، عليه بهذا الكتاب. الكتب تكلمت عن الجوانب العلمية كثيرة، لكن بعض الأخوان يقولون نريد أشياء تتعلق بالخلق والكون نربطها بالأسماء الحسنى، قلت هذا الكتاب. هناك كتب تطرقت بهذه الأشياء لكن ليس بالقدر نفسه. وإلا حتى ابن القيم في كلامه حينما يتحدث في كتبه يذكر الأذن والعين والأهداب والدموع والجسم، يتكلم عن أشياء دقيقة، عن في الإنسان يتحدث عن هذا ابن القيم. لكن ككتاب في الأسماء الحسنى يجمع هذه الأشياء بصورة فيها توسع، لا أعلم كتابا مثل هذا. الكتاب الذي بعده هو الخامس، وهذا الكتاب النهج الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى، تأليف محمد الحمود، يقع في 3 مجلدات، طبع في 2 مجلدين أولا، ثم ألحق به 3 مجلدات صغيرا، أضاف فيه بعض الأسماء. في البداية ذكر في 2 المجلدين الأولين نحو 100 اسم، وفي 3 المجلدات زاد 17 اسما. طبعته مكتبة الإمام الذهبي بالكويت. طريقته في الكتابة والتأليف يبدأ بذكر بعض المقدمات في الأسماء الحسنى، ذكر ما يقرب من 60 صفحة في هذه القضايا، ويذكر أصل معنى الاسم، يضع عناوين أصل معنى الاسم والمادة التي اشتق منها، ينقل عن كتب اللغة والغريب وكتب أخرى في الأسماء الحسنى متقدمة، وينقل عن ابن القيم وغيره، ويذكر الآثار، ولكن ليس له طريقة مضطردة في ذكر المعلومات أو الآثار، لكن ما ذكرته في كتاب الدكتور زين من أنه لا يذكر عناوين وأنما يورد المعلومات متتابعة من غير أن يفصل بينها، هنا لا، يذكر المعنى اللغوي، المعنى في حق الله عز وجل، آثار الإيمان بهذا الاسم. فهذه مزية. الكتاب في نظري من ناحية المادة العلمية فيه مادة علمية جيدة، كلام أهل العلم والنقولات، ولكنه يحتاج إلى تحرير في عدد من المواضع، يحتاج إلى تحرير عدد من المواضع، يحتاج إلى تحرير في بيان مثلا مادة الاشتقاق. حدث مثلا قد يرجع أحيانا المادة إلى غير أصلها، وهذه أشياء دقيقة جدا. البارئ مثلا هل يرجع إلى براء ولا إلى براء؟ المصور هل يرجع إلى الصور كما فعل في هذا الكتاب الذي هو الميل؟ هنا القضايا تحتاج إلى إعادة نظر بتقريرها. وعلى كل حال وأحيانا قد تفوت بعض الأشياء. الدليل مثلا على هذا الاسم الكريم من السنة قد تفوت في بعض المواضع. حينما يتكلم على آثار الإيمان بهذا الاسم مثلا يذكر معها ما ذكرت، بعض ما يدل أحيانا عليه هذا الاسم أو ما يؤثره في الخلق. نتكلم على الحي مثلا، ذكر من آثار الإيمان بهذا الاسم صفة الحياة، هذا ما يدل عليه هذا الاسم. هذا عنوان آخر في البداية يذكر وليس من الآثار، يدل على هذا الاسم بالمطابقة على كذا وبالتضمن على كذا وبالالتزام على كذا. فالكتاب في مادة علمية لكن يحتاج إلى شيء من التحرير. الدكتور زين استفاد من المادة العلمية وكتب بطريقته، والكتاب على كل حال من الكتب السابقة، يعني كتب المعاصرين، من الكتب السابقة التي كتبت في هذا الباب الشريف. كتاب سادس وهو شرح أسماء الله الحسنى للشيخ الدكتور محمد ابن خليل حراس رحمه الله، هو عالم معروف من العلماء الذين يعتقدون ويدعون إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. كتاب صغير كما رأيتم يقع في 119 صفحة، وأصل الكتاب عبارة عن مقالات كتبها في مجلة الهدي النبوي. تكلم عن 62 اسما، وقد اختار بعض الأسماء الحسنى التي تدور على الألسنة، لم يقصد الكلام على كل الأسماء، والتي قد تخفى معانيها أيضا على بعض الناس أو قد يحملها المعطلة على معاني أخرى لأنهم يتوهمون منها التشبيه مثلا. طريقته يذكر اشتقاق هذا الاسم ومعناه ويرد الردود عن المتكلمين والصوفية، وهو في هذا لا يطيل وإنما يذكر كلاما موجزا لما ذكرت من أنه مقالات كتبها رحمه الله في أوقات مختلفة. الكتاب الثامن وهو هذا الكتاب، ما السابع، الكتاب السابع وهو هذا الكتاب شرح أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته الواردة في الكتب الستة للدكتورة حصة بنت عبد العزيز الصغير. هذا الكتاب يقع في مجلد واحد في 350 صفحة، طبعته دار القاسم سنة 1420. أصل الكتاب هو جزء من رسالتها الدكتوراه، واسم الرسالة في الدكتوراه إفراد أسماء الله تعالى وصفاته غير صفات الأفعال في الكتب الستة. العنوان كما ترون. على كل حال أفردت الكلام على الأسماء الحسنى في هذا الكتاب. بدأت الكتاب بذكر بعض المقدمات في الموضوع حينما تتحدث عن الاسم تذكر عناوين: المعنى اللغوي، المعنى الشرعي، وروده في القرآن، وهكذا. وتورد كلام أهل العلم، ولكن من غير وقال فلان وقال فلان وقال فلان وقال فلان، تورد الكلام كأنه من كلامها من غير أقواس. وإذا كان عند نهايته وضعت في الهامش أن هذا من كلام فلان أو من الكتاب الفلاني. وهذه طريقة في الكتابة قد تكون مريحة بالنسبة للقارئ، فقد يمل إذا كان يقرأ في كتب مثل هذه في قضايا إيمانية ونحو ذلك: قال فلان وقال فلان وقال فلان. وعلى كل حال، ختمت الكتاب في الكلام على معاني صفات الله الواردة في الكتب الستة. هذا الكتاب حوى ما يقرب من 102 من أسماء الله الحسنى المفردة، ومن المضافة والمذوات، يعني ذو كذا مثلا، ذو الجلال والإكرام، أو بالإضافة 10 أسماء. وذكرت مما لا يثبت في نظرها 48 اسما. الكتاب على كل حال مفيد، ولكن المعلومات التي فيه في عامتها موجودة في كتب الأسماء الحسنى الأخرى، موجودة في كتب الأسماء الحسنى في عامتها. وعلى كل حال، حينما يريد الإنسان أن ينقل كلام العلماء الذين لا لكلامهم وقع في هذا الباب، سيجد أن الجميع يرجعون إلى جملة من أهل العلم، فالكلام من الطبيعي أن يتكرر. لكن أقصد، لو أن أحدا قال مثلا: هذا الكتاب عندي كتب الأسماء الحسنى التي ذكرت والتي لم، هل إذا فقدت هذا الكتاب سيفوتني أشياء مهمة مثلا أو كذا؟ في نظري لا. لكن لو قال قائل: أنا اقتنيت هذا الكتاب أو أشتري هذا الكتاب أو نحو ذلك، هل أستفيد منه؟ جواب نعم، كتاب مفيد في مادة علمية مفيدة. نعم، الكتاب الآخر هو كتاب في الصفات، لكن لا بأس أن أشير إليه، وهو صفات الله الواردة في الكتاب والسنة للشيخ علوي بن عبد القادر السقاف، يقع في 306 صفحات، طبع دار الهجرة 1414 للهجرة. هذا في الصفات فقط، يعني هو أشبه ما يكون بقاموس الصفات. تريد تتعرف على صفة مرتب على الحروف الهجائية بكلام مختصر جدا، يورد الصفة ثم يورد الدليل عليها من الكتاب ثم من السنة إن وجد، ثم يذكر معنى الصفة، تكلم على الصفة مادة اشتقاق من غير تطويل، وينقل عن أهل العلم المعتبرين في هذا الباب أمثال ابن تيمية وابن القيم والسعدي. فالكتاب في الصفات وليس في الأسماء. هذا الكتاب الثامن. الكتاب التاسع هو كتاب الآثار السلوكية لمعاني أسماء الله الحسنى لرياض أدهمي. هذا الكتاب، كتاب ليس بالكثير، يقع في 160 صفحة، طبع المكتب الإسلامي. هذا الكتاب يختلف في طريقته عن بقية الكتب التي عرضتها آنفا. فبلغنا بذكر المعنى اللغوي وأصل المادة والاشتقاق، ولا يعنى بالتعريفات ولا يضع عناوين، إنما يتكلم عن الاسم من حيث دلالاته وعظمته وجلاله، حدث عن قضايا إيمانية بكلام ليس بالطويل، وأنا بهذا الجانب فقط. فتجد الكلام في صفحة، في صفحة ربع، في صفحة ونص عن كل اسم. تكلم بكلام إيماني، واضح؟ ولا وما بنقولات، قال فلان وقال فلان، الكتاب العاشر وهو كتاب بعنوان ولله الأسماء الحسنى للدكتور يوسف المرعشلي، يقع في مجلد هذا الكتاب في 416 صفحة، طبعته دار المعرفة ببيروت. ذكر في هذا الكتاب 99 اسما من أسماء الله عز وجل، يذكر معنى هذا الاسم، مادة اشتقاقه، ينقل عن الفقهاء وغيرهم في معنى الاسم وما يتعلق به، مصادره متنوعة، ويستبرد في بعض القضايا. مثلا حينما تكلم عن مفهوم الإيمان بالله استطرد وأطال، حينما تكلم عن لا إله إلا الله أطال في ذلك. طريقته لا يورد كل اسم على حدة ابتداء، ولكنه يورد الأسماء على طريقة المجموعات، يعني كل أسماء في نظره ترتبط بمعنى متحد يريدها معا، ويتكلم عن كل اسم فيها على حدة. فمثلا يقول: أسماء الله الحسنى التي تدخل في باب علاقة المكلفين بخالقهم، هذا عنوان. ثم يورد من الأسماء الملك والهادي والحكم والعدل والمقصد والحميد والشكور والتواب والغفور والغفار والعفو والحليم والصبور والمنتقم، بصرف النظر عن هذه الأسماء هل كل هذه الأسماء ثابتة أو لا، لكن أنا أوضح طريقته. ثم أشرحها واحدا واحدا، حينما ننقل عن الغزالي مثلا، يعني أبا حامد، يقول: قال الإمام حجة الإسلام وفيلسوفه، ويعطيه من الألقاب الكثيرة المتتابعة. قد تجد فيه بعض التأويلات، مثلا الرحمة أولها بالإنعام، وهذه خلاف عقيدة أهل السنة والجماعة. حينما ينقل كلام أحد من العلماء يطيل في ذكر الأوصاف، ليس فقط في الغزالي فيلسوف الإسلام إلى آخره، لا، يقول: قال الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج المتوفى سنة كذا وكذا رحمه الله تعالى في كتابه تفسير أسماء الله الحسنى. يعني لاحظ طريقة الدكتورة حصة، قلنا بأن تقطيع الكلام بقال فلان قال فلان قد في الموضوعات الإيمانية بعض الناس قد لا يستسيغه، هنا يطيل قبل ذكر الاسم بسطر تقريبا حتى تاريخ الوفاة يذكره. وقال حجة الإسلام الإمام أبو حامد محمد ابن محمد ابن محمد الغزالي الشافعي المتوفى سنة 505 هجرية رحمه الله في كتابه المقصد الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى. أي طريقته إذا أورد كلاما لأحد من أهل العلم. بعض الأسماء التي ذكرها ليست من أسماء الله لا تثبت. عد مثلا المحيي من أسماء الله وأطال في الكلام على التقدم التكنولوجي، تكلم على قضية الإسلام والعلمانية واستطرد فيها. الكتاب مفيد عموما، في مادة علمية مفيدة، ولكن الذي لا يميز فيما يتصل بالعقيدة ونحو ذلك، يعني يمكن أن يقرأ فيما الكتاب طالب العلم المتخصص. لا ننصح به عامة القراء. الكتاب الحادي عشر وهو كتاب موسوعة أسماء الله الحسنى للدكتور محمد راتب النابلسي في ثلاث مجلدات كبار كما ترون، هذا الأول منها، وهي بهذا الحجم إن لم تكن أكبر. هذا الكتاب أيها الأحبة يقع في 1863 صفحة، ذكر فيه ما يقرب من 114 اسما. هذا الكتاب يتحدث فيه المؤلف بطريقة يبدو والله تعالى أعلم أنها كانت في أصلها دروس ألقيت ثم فرغت، هكذا يبدو، لأن طريقة العرض هي أشبه بالحديث المفرغ، يعني ليست طريقة تأليف. كلامه سهل واضح، يذكر أشياء تقرب بعض المعاني إلى أذهان السامعين، أظنه طبيب، فحين يتحدث يتحدث عن أشياء قريبة، يتحدث عن طبيب الأسنان مثلا، ويتحدث عن شرطي المرور، يتحدث عن، ويربط هذا بمعاني تتعلق بأسماء الله الحسنى في حياتنا التي نعايشها، الحياة اليومية. وهذه مزية في الكتاب، لكنه يتوسع جدا في الكلام الإنشائي، يعني الكلام الكثير الذي يمكن أن يلخص في صفحة أو نصف صفحة، الكلام يتبسط فيه جدا. وربما تكون كما سبق دروس قدمها للعامة عن أسماء الله الحسنى ثم فرغت، ربما يكون كذلك، لأن الذي يقرأ فيه كأنه يقرأ في كلام مفرغ. لما تحدث مثلا عن اسم الله والجلالة بدأ بالكلام على كلمة التوحيد وأطال في ذلك، ليس في الكتاب توثيق، ليس في توثيق. لا يعني المؤلف بنقل كلام أهل العلم مثلا على طريقة الكتب السابقة التي ذكرناها، ولكل وجهة حينما يؤلف يضع هدفا، يريد يخاطب من، واضح؟ فإذا كنت تريد أن تتحدث للعامة بطريقة مبسطة إلى آخره، ما تحتاج أن تقول قال فلان وقال فلان وأصله هذه المادة كذا وهكذا. حينما يلقي الإنسان درسا هو يخاطب من، هذا الكتاب يبدو أنه واضح أن المؤلف غير مختص بالعلوم الشرعية، ومن ثم تجد فيه أشياء تدل على عدم التمييز بين الحديث الصحيح والضعيف، أشياء تدل على عدم التمييز بين عقيدة أهل السنة والجماعة وغيرهم. مثلا يفسر الرأفة من الله بدفع السوء، دفع السوء، الرأفة رحمة رقيقة، والذين فسروا الرحمة قالوا من الأشاعر من المتكلمين قالوا إرادة الإحسان، أنا فسرها بدفع السوء. طيب حينما يتحدث المؤلف بهذه الطريقة كيف الذين ينفون الصفات مثلا، كيف ستؤثر فيهم الأسماء الحسنى حينما لا يقر الإنسان بمعنى الصفة أنا ما يليق بجلال الله وعظمته ويؤول ذلك إلى دفع السوء نحو ذلك، كيف سيكون الكلام؟ وقد يستطرد في بعض القضايا ويدخل موضوع لآخر ومن موضوع لآخر، كما قلت يبدو أنه كان يتحدث ففرغ ذلك الحديث، يستطرد في حديثه هنا وهناك. انظر مثلا كلامه على اسم الله الحي، وتجلس الكتاب أشياء أخرى، يقول مثلا بأن المرض في الأصل ليس من الله، ليس من الله، لأن الله يقول وإذا مرضت فهو يشفين، نسب المرض إلى نفسه. نحن تكلمنا في دروس قواعد التفسير وفي غيرها بأن إضافة المرض إلى النفس أن ذلك من باب التأدب مع الله عز وجل، وإلا فإن المرض من الله، ولكن تأدبا معه ما أضيف، فظن أن ذلك يعني أن المرض ليس من الله، كيف لا يكون من الله؟ إذن من أين؟ هل يوجد أحد يدبر في هذا الكون غير الله عز وجل؟ لكنه هو لا يتفطن لما تحت هذا الكلام، ولذلك لا نحمله تبعات هذا الكلام كما لو قاله عالم. واضح؟ لكن كما قلت أحيانا نتحدث عن بعض القضايا تجدها في ثنايا الكلام تقر ببعض المعاني. على سبيل المثال انظر مثلا كيف يطرح بعض القضايا، يقول الحقيقة أن حجمك عند الله لا بحجم أموالك ولكن بحجم أعمالك، والعمر لا قيمة له إلا بمضمونه الصالح، قد تعيش عمرا قصيرا مفعما بالأعمال الصالحة، وقد يعيش آخر عمرا مديدا فارغا من العمل الصالح، فهذه كلها موازين، والإنسان حينما يختل ميزانه يقع في المتاهات والضيق والتشاؤم والحيرة والاضطراب، يعني يتحدث بطريقة سهلة مفهومة. انظر مثلا يقول المؤمن نقاد وأول نقده يجب أن يتجه إلى ذاته، وكل إنسان يتعامى عن أخطائه يتداعى وينتهي، والنجاح تمثله بقمة جبل، فبلوغ القمة صعب جدا، فلا بد من جهد كبير وعرق غزير، ولا بد من اجتياز عقبات متلاحقة وصعود طويل عسير ومثبطات عظيمة. لو أنك استطعت أن تصل إلى قمة الجبل فهذا إنجاز كبير، فهل أنت بطل؟ لا، إذ إن بطولتك أن تبقى في القمة، لأن فيها طرقا زلقة. أنا أقول أقفل هذه الجوالات. يقول لأن فيها طرقا زلقة بحكم منحدراتها تجعلك إن لم تحزم أمرك في الحضيض في ثوان معدودات، تحذر الغرور والكبر وعدم الانصياع للحق. يقول بلوغ القمة تحتاج مجاهدة، وإذا وصلت إلى القمة فقد تغتر ثم تهوي. يعني تجد كلاما جيدا، ولكن المعلومات التي فيه، الأسماء التي يذكرها جملة منها لا تثبت لله عز وجل، الروايات التي فيه منها الصحيح والضعيف، نعم، القضايا بالنسبة لصحة الاعتقاد ونحو ذلك لا يميز بين عقيدة السنة وعقائد المتكلمين، نعم، وأشياء أحيانا ليست من عقائد المتكلمين هو يفهمها هكذا. ومن ثم فإن هذا الكتاب كثير من الناس يسألون عنه، فلنقرأ هذا الكتاب، وبعضهم جاء به إلى المسجد لنا هنا كإهداء للمسجد، وتحيرنا ماذا نصنع فيه، ما استطعنا أن نضعه في المكتبة. فهذا الكتاب لا ينصح بقراءته للخلط الذي فيه، لكن لو قرأ فيه طالب علم مميز، طالب علم متخصص يميز في قضايا الاعتقاد، فلا إشكال سيجد بعض العبارات وبعض، لكن سيتعب من الكلام الإنشائي كما سبق. لو أن الكتاب خذب وبقيت بعض العبارات التي كما رأيتم تقرب للعامة وكذا، وخرج في مجلد متوسط وحذفت الأسماء التي لا تثبت، فكان أنفع بدل من ثلاث مجلدات كبار يجعل في مجلد متوسط ويقتصر، يحفظ كثير من كلام الإنشائي، وتبقى بعض الأشياء التي تقرب المعاني، يكون أنفع وممكن أن يقرأه، يعني تعدل القضايا التي تتعلق بالاعتقاد إذا وقعت فيها مخالفة. الكتاب الثالث عشر، الثاني عشر، الكتاب الثاني عشر هو هذا الكتاب، شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة، شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة. هذا كتاب كما ترون كتاب صغير في حجمه، يقع في 290 صفحة من الحجم الصغير ورق، كتبه الشيخ سعيد بن علي بن وهس القحطاني، وراجعه الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله. والمؤلف ذكر فيه، أورد فيه 99 اسما من أسماء الله تبارك وتعالى الواردة في الكتاب والسنة، وقد قرأ الأسماء التي اختارها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، الأسماء التي جمعها وليس الكتاب، الأسماء يتكلم طريقته، يتكلم على الأسماء باختصار ولا يعنى بالنقولات، وإنما يتكلم بكلام واضح مفهوم سهل، لم يضع الكتاب على طريقة تأليف أكاديمية مثلا، وإنما كتبه بطريقة قريبة إلى الأفهام والأذهان بكلام مختصر لا يطول الكلام على الاسم الواحد، لكن كثيرا من عباراته، كثيرا من كلامه، وليس من كلامه وإنما من كلام غيره، يعني تجد الكلام مثلا أحيانا لابن القيم، الكلام للشيخ عبد الرحمن بن سعدي، الكلام لابن كثير مثلا دون إشارة. لكن نحن كيف نعرف هذا؟ مثلا في المقارنة حينما نقرأ بهذه الكتب متسلسلة، فهذا الكلام الذي مر بنا للشيخ عبد الرحمن السعدي نجده هنا من غير إحالة، الكلام الذي مر بنا من كلام ابن القيم نجده كثيرا مثلا من غير إحالة، ولابد أن المؤلف قصد هذا. نعم، وقد يحيل في مواضع يسيرة، قد يحيل، لكنه في كثير من الأحيان لا يحيل، قد يكون قصد هذا كما قلت لأنه يرى أن هذه الطريقة لا إشكال فيها، مثلا أنه يؤلف تأليفا مختصرا لا يريد أن يضعه بطريقة. على كل حال، فمن الناس من يترخص في مثل هذا، من الناس من يترخص، أقصد بالإحالة، يعني تورد كلاما ليس لك ثم بعد ذلك لا تحيله، لا تقول هذا كلام فلان أو انظر كذا، فمن الناس من يترخص في هذا. وعلى كل حال يبقى الكتاب مفيد نافع مختصر واضح سهل، من قرأه لا يجد فيه بإذن الله عز وجل ما يقف عنده ويستشكله. الكتاب الثالث عشر وهو كتاب فقه الأسماء الحسنى، هذا للدكتور عبد الرزاق البدر، هذا الكتاب يقع في 336 صفحة، وأصل هذا الكتاب عبارة عن أحاديث وحلقات أسبوعية في الإذاعة، قدمه في 82 حلقة، وطريقته حينما يعد هذه الموضوعات أنه يكتب ذلك بصورة نهائية، يعني تصلح أن تقدم للطباعة، ثم بعد ذلك يقدمها في الإذاعة، فاجتمعت له هذه الأسماء بعد ما انتهى، صار مجموع ذلك يمثل هذا الكتاب، فطبع ووزع. ذكر في أوله مقدمات وقواعد في نحو 70 صفحة، ثم ذلك أورد أسماء الله تبارك وتعالى، وكان مجموع ما ذكره 107 أسماء، 107. كتاب مفيد سهل التناول واضح لا يطيل، لأن ذلك قد رعى فيه ما سبق حديث في الإذاعة، لكنه أوسع قليلا من كتاب الشيخ محمد بن سعيد بن وهف القحطاني، لكن طريقته تشبهه من جهة سهولة العبارة، تقريب المعاني. لم يضع هذا الكتاب للمتخصصين مثلا، فمن قرأ الكتاب استفاد منه انتفع وفهمه بإذن الله. الكتاب الرابع عشر هو هذا الكتاب، كتاب ولله الأسماء الحسنى. فادعوه بها، دراسة تربوية للآثار الإيمانية والسلوكية لأسماء الله الحسنى للشيخ عبد العزيز بن ناصر الجليل. هذا الكتاب صدر أخيرا عام 1429 للهجرة، طبعته دار طيبة في الرياض، يقع في 850 صفحة. ذكر فيه 109 أسماء. ابتدأ الكتاب بمقدمات قصيرة نحو 60 صفحة تعلق بالأسماء الحسنى، يذكر عناوين معنى اللغوي المعنى في حق الله عز وجل إلى آخره، يذكر الآثار، وفيه من كلام أهل العلم بن جرير وبن كثير وبن القيم شيخ الإسلام وبن رجب وغير هؤلاء كثير، وهذا الكتاب من أنفع الكتب ومن أحسنها تصنيفا وأجمعها مادة. أستطيع أن أقول باختصار: الصيد في جوف الفراء، الصيد في جوف الفراء. هذا الكتاب جاء وقت الإقامة، لكن على كل حال لو سألتم الآن، كتاب يصلح للتوزيع على عامة الناس، مختصر قصير إلى آخره. أقول كتاب شرح أسماء الله الحسنى الشيخ سعيد النهار، صغير الحجم، والعامة لا يتحملون القراءة في الأشياء الطويلة، هذا يصلح للتوزيع. كتاب جيد مفيد. تقول أريد كتابا أوسع من هذا قليلا، سهل بنفس الطريقة من السهولة والوضوح، أقول هذا الكتاب فقه الأسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق البدر. هذه كتب يمكن أن تنصح بها عامة القراء ممن يريدون طرقا سهلا واضحا لشرح هذه الأسماء الحسنى. إذا قلت مثلا من كتب ابن القيم، أقول يكفيك هذا الكتاب منهج الإمام ابن القيم في شرح أسماء الله الحسنى للغامدي. إذا قلت كتاب النهج الأسماء أو المنهاج الأسماء، أقول لك المنهاج الأسماء للدكتور شحاتة. واضح؟ لو قلت أريد كتابا يعتبر من المراجع العلمية الجامعة في هذا الباب الذي أستغني به عن غيره، أقول لك هذا الكتاب ولله الأسماء الحسنى، قد قرأ المؤلف على فضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله كاملا، كتاب جيد نافع. لكن لو أنك سألت قلت مثلا هل الأشياء التي يذكرها الدكتور زين شحاتة من ما يؤثره هذا الاسم أو من أثار هذا الاسم في الخلق، مخلوقات جسم الإنسان والكون والنبات وعالم الحيوان وإلى آخره من عجائب المخلوقات، أقول إذن تحتاج إلى ذلك الكتاب في هذا الجانب، وباقي الأشياء في كلام أهل العلم وبيان المعنى وما أشبه ذلك هذا الكتاب يكفي، في الآثار الإيمانية هذا الكتاب يكفي. هذا الكتاب استفاد مؤلفه من كل الكتابات السابقة التي سبقته وزاد عليها واستدرك وتلافى الأشياء الموجودة، مثلا في مثل كتاب النهج الأسمى الأشياء التي قلت لكم تحتاج إلى تحرير. عندما أقرأ في هذا الكتاب لا أجد مثل هذه الأمور التي أقف عندها وأرى أنها بحاجة إلى إعادة كتابة. وهذا الكتاب حصلت عليه بعد ما بدأنا بالكلام على الأسماء الحسنى بمدة، فلما نظرت فيه وجدت أن عامة ما أجمعه في الكلام على الأسماء الحسنى موجود هنا، حتى إنه لربما يخيل لمن حصل على هذا الكتاب أني أريد ذلك منه، مع أني آخر ما أقرأ هو آخر كتاب أقرأه هذا الكتاب. لكن حينما بدأت أنظر فيه وجدت أن الكلام الذي أريده على الأسماء الحسنى مضمن في هذا، فازداد إعجابي به وما حواه من الفوائد والنفائس، فهو كتاب جيد. وبهذا تكون عرفتم خط تصور لا بأس به إن شاء الله، وإن كان مختصر لكنه يفيد ويكون جوابا على السؤال المتكرر ماذا نقرأ، ما رأيك الكتاب الفلاني، عرفتموها الآن، ما الذي يصلح لأهلكم، ما الذي يصلح جيرانكم جماعة المسجد، نعم ما الذي يصلح للشباب الذين عندهم شيء من الحصيلة يريد كتاب يعني فيه مادة لا بأس. واضح؟ والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.